هل يجزئ المسح الخفيف على العضو دون جريانه؟ وكيف نجمع المسح الخفيف على العضو دون جريانه؟ وكيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد؟ نعم، فقلنا لا بد من جريان الماء، لأن الغسل لغة العرب هو يعني جريان الماء على العضو. أما مجرد المسح هذا يسمى مسحا، مجرد أن الماء يكون على العضو من غير جريان هذا يسمى مسحا. أما قوله النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، كان يتوضأ بالمد مع جريان الماء، مع جريان الماء، يعني يقتصد الإنسان في الوضوء. ومسألة اعتياد، يمكن الناس اعتادوا الآن على استخدام قدر كبير من الماء، لكن لو اعتاد الإنسان على عدم الإسراف وجد أن المد يكفي. ولهذا لما قال رجل لأنس بن مالك لا يكفيني الصاع يعني في الغسل، قال أنس قد كفى من هو خير منك وأوفر شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أحمد إذا توضأ يقول أحد طلابه والله إني لأستره من العامة مخافة أن يقولوا إنه لا يحسن الوضوء من قلة ولعانه بالماء. نعم. أكمل الصلاة كيف؟ أي نعم، يعني هذا يسأل يقول رجل أحدث في الصلاة ولم يخرج من الصفوف حياء، هذا فيه تفصيل. إذا كان استمر في الصلاة بنية الصلاة هذا لا يجوز، يكون يصلي صلاة نحدثها فيها هذا شبه أن يكون يعني استهزاء بالله عز وجل. هذا بعض العلماء بعض فقهاء الحنفية يقول قد يصل الكفر، لكن بعض الناس يقول لا، يقول أنا مثلا في الصف الأول في المسجد الجامع ولو خرجت لا يلحقون الحرج ويلحق الناس الحرج، فأنا أنوي قطع الصلاة بالنية وأكمل مع الناس يعني من باب إزالة الحرج عني من غير نية الصلاة. الذي يظهر أن هذا لا بأس به، الذي يظهر أن هذا لا بأس به، ولا يعني مع أنه الأولى في مثل هذا أنه يجلس ولا يصلي مع الناس، ويعني ليس في هذا عيب، ليس هذا عيبا، لكن بعض الناس يشق عليه هذا جدا، والناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا في مثل هذه الأمور. بعض الناس قد تبقى هذه المسألة، يعني يرى أن خاصة إذا كان في قرية في كذا أن الناس قد يعيبون وقد يقول لماذا فلان ما صلى، لماذا جالس الناس يصلون، ويبقى حديث المجالس. فربما نقول دفعا لهذا الضرر لو نوقف على الصلاة وأكمل معهم الصلاة بغير نية، الذي يظهر أن هذا إن شاء الله أنه لا حرج فيه. لا، إذا كان إمام لا، إذا كان إمام يلزم، إذا كان في المأموم، أما الإمام لا، سيصلي بالناس، صلي الناس وراءه. نعم نعم، هذا جاء في سنة ابن ماجه أنه يضع يده على فيه كأنه خرج منه شيء، أو هذا يعني ممكن، ولا مثل هذه الأمور يعني لا يستحي منها الحق، لا يستحي منها، ولذلك يعني الإنسان لا يستحي من الحق، يعني إذا كان الباطل لا يستحي من الباطل الإنسان لا يستحي. إذا خرج من الإنسان شيء يضع يده على فيه ويخرج ويكون هذا فيه دفع للحرج، لكن بعض الناس لا يتحمل مثل هذه الأمور ويشق عليه جدا، فالذي يظهر أنه يعني تسامح في هذا. المهم أنه لا ينوي إكمال الصلاة، لا ينوي إكمال الصلاة وهو محدث.